الثمرة السابعة، يقول ابن القيم رحمه الله من هذه الثمرات أن الرضا يفتح له باب السلامة، فيجعل قلبه سليما نقيا من الغش والدغل والغل، ولا ينجو من عذاب الله إلا من أتى الله بقلب سليم. كذلك وتستحيل سلامة القلب مع السخط وعدم الرضا، وكلما كان العبد أشد رضا كان قلبه أسلم. فالخبث والدغل والغش قرين السخط، وسلامة القلب وبره ونصحه قرين الرضا، وكذلك الحسد هو من ثمرات السخط، وسلامة القلب منه من ثمرات رضا. فهكذا قال لنا أو صاغ لنا سلامة القلوب ابن القيم رحمه الله كباب من أبواب سلامة القلوب. يحرص الإنسان على صحته البدنية، وخصوصا ما يتعلق بأمر قلبه، من دقات منتظمة وصمامات مأمونة. ولو حدث أنه شعر ببعض الاختلال الصحي في قلبه هرع لإصلاح العصب بكل قواه العقلية والبدنية، متيقنا أن القلب هو مضخة الجسم، ولا بد أن يكون سليما حتى يضمن السلام العامة لذاته. ويتناسى الإنسان أن سلامة القلب من أمراضه النفسية أخطر من الأمراض البدنية، فالأولى سببا اللي هي أمراض النفسية أو القلبية هي سببا في اختلال نظامه الفكري، مما يؤدي إلى خسارة في الدارين، لأنها تعيش معه في الدنيا لتدمر حياته، ثم تلحقه في الآخرة لتكون عائقا له دون دخول الجنة. أما المرض القلبي البدني فهو مأجور عليه في الدنيا ولا يلحقه للآخرة، ولذا كان لزاما على العاقل أن يحفظ قلبه من أمراضه النفسية كالحقد والحسد والكبر والعجب والغرور والرياء والهوى وحب الدنيا والشح وسوء الظن والغضب، وذلك عن طريق دراسة طب القلوب وما قدمه لنا علماؤنا الأفاضل بتشريح المرض ومعرفة أعراضه وأسباب وطرق علاجه وطرق أيضا الوقاية منه. فإذا علم الإنسان أن أقصر الطرق إلى الصحة القلبية الرضا، سهلت عليه المهمة وقبلها العقل بهدوء واتزان، حماية للذات من الشرور التي قد تتعرض إليها نتيجة السخط وعدم الرضا، وهي في مجموعها سرطان مفترس يأكل الأخضر واليابس من خيرات وممتلكات الإنسان. فمن رضي بما قسمه الله له من أقدار وأحداث وفر على نفسه، نعم وفر على نفسه مرارة المرض الاختلالي وخبائثه، وضمن سلامة قلبه بإذن الله. ومتى صلح القلب صلحت جنوده وصلح حال الإنسان في الدنيا، ثم ضمن النجاة من عذاب الله تعالى برحمة منه. إذن خلاصة القول ممكن نلخصها بثلاث نقاط، أن الرضا يؤدي إلى سلامة القلب، وسلامة القلب تؤدي إلى النجاة من عذاب الله. اثنين، أن السخط وعدم الرضا معوقات دون الحصول على سلامة الصدر، وتستحيل سلامة القلب مع تواجد السخط وعدم الرضا. النقطة الثالثة، لازم نعي أن الرضا صمام أمان يحفظ القلب من الأمراض الفتاكة. لو أخذنا مثال عملي يبين لنا أن الرضا صمام أمان ضد أمراض القلوب، يقول: أشعر بالتسول يغمرني من رأسي إلى أخمص قدمي، نعم وعيت على هذه الدنيا والكل يناديني باسمي حمدان يتيم الأبوين، أتسول الحب ممن حولي، فمنهم من يتصدق علي بكلمة وابتسامة قد تكون منبثقة من مشاعر الحب الحقيقي، وقد تكون منبثقة من مشاعر الشفقة أو من مشاعر الاستحلاء على ضوئي. وأيا كانت هذه الكلمة المصاحبة أحيانا الابتسامة فهي صدقة أحاول احتضانها من آن لآخر بتسول الحب الذي حرمته منذ نعومة أظفاري. فأنا حمدان الذي استوعبت مفاهيم الدنيا من هذه الغرفة الكبيرة التي أبيت فيها، أحرس السيارات الفخمة لأصحاب الأموال الضخمة مع القطط والفئران أحيانا الذين استأنست صحبتهم، فهم أصدقائي الذين ينتظرون فتات لقيماتي أقدمها لهم. يا هل ترى هم يتسولون مثلي؟ لا أعرف، ولكني لن أقبل أن أحكم على أصدقائي بالتسول، فأنا المتسول الوحيد بينهم. فإني أتسول من الأغنياء لكي أقوى على العيش، ولكنهم هؤلاء الأغنياء يجدون المائدة مجهزة لهم في آخر الليل. أما أنا حمدان فأجهز مائدتي بنفسي على وريقات الدكان الذي أشتري منه طعامي، وأنتظر بفارغ الصبر قبول أصدقائي لدعوتي. معذرة لكم يا أصدقائي، فأنتم تمنون على المتسول الأكبر بقبول دعوته. نعم، إني أعترف أنا حمدان المتسول الأكبر، لأني أتسول ثلاثة أنواع من التسول. أولا التسول العاطفي، فأنا حمدان أشعر بفقر رهيب في قلبي، حيث لم أذق في حياتي مذاق الوجبات العاطفية من الأم والأب. وطالما أعجبني كلام أصحابي في الحي عندما يجمعون صيغة الحديث عن والديهم فيقولون أمي وأبي، وأنا أتمنى أن أقول أمي وأبي، ولكني أتسول هذه الكلمة، فأنا فقير العواطف ومتسولها. ثانيا التسول المادي، فأنا حمدان حارس السيارات الشهير في حي الأغنياء، أتسول قروش قليلة يتصدق بها أصحاب السيارات الفخمة نظير مسح غبار قليل من على مراكبهم النظيفة التي ليست بحاجة إلى جهدي المبذول. ولكني ما زلت أتسول، فإني ولدت متسولا في هذا الحي، وما زال الناس يغذون تسولي، بل اعتادوا علي وأصبحت جزءا من حياتهم اليومية وجزءا من ميزانيتهم الشهرية، فأنا حمدان فقير المال ومتسوله. ثالثا التسول الفكري، فأنا حمدان ذلك المتسول الذي لم يتلقى العلم والتربية لا في محضن الطفولة في البيت والمدرسة ولا في محضن الرجولة في معترك العمر الجاد، بل ما زلت أتسول الفكر لعلي أجد ضالتي من الحكمة والمعلومة الصحيحة، فأسمع من صاحب السيارة الحمراء فكرا متحررا يرى الدنيا بلا قوانين، وأسمع من صاحب السيارة السوداء فكرا متشددا يرى الدنيا مقيدة بالسلاسل ومكبلة بالحديد، وأسمع من صاحب السيارة البيضاء فكرا وسطا بين هذا وذاك، وأنا بينهم متذبذب الفكر لا أعرف من يملك فيهم فكر النجاح والسعادة، فما زلت أنا حمدان فقير الفكر ومتسوله. ها أنا ذا أعرف نفسي، حمدان المتسول الأكبر على غرار الإسكندر الأكبر، ولكن الأخير كان غازيا. أما أنا حمدان المسكين فهو المغزو عليه من الجيوش الثلاثة بقيادة قائد التسول العاطفي وقائد التسول المادي وقائد التسول الفكري. مسكين يا حمدان، هكذا شعوري نحو نفسي، فأنا لا أملك شيئا، فقد نهبت بسبب فقري الداخلي وما زلت أعاني الضياع، فإني أضع اللقمة في حلقي ولا أستشعر طعمها، وأستقبل الكلمة والابتسامة من الطيبين فلا تؤثر في حمدان، بل أراها باهتة اللون والطعم، وأستقبل المعلومات من الوجهاء ولكن تدخل في أذني ولا تمر إلى عقلي فيطردها من الأذن الأخرى دون أن أعي ما أسمع. لم يعد يهمني أي شيء، فالأيام تتكرر اليوم تلو الآخر، لا جديد تحت الشمس، فالكل يتكلم ويأكل ويشرب وينام ويقضي حاجته، كما لو أن الإنسان يعمل كالثور في الساقية مغمض العينين. هكذا أصبحت الحياة في نظري، نعم في نظري أنا حمدان المتسول الأكبر، فلم يعد يهمني شيء، أشعر بلا مبالاة تقتلني، وأود لو تنتهي حياتي فلا شيء يجعلني أتمسك بها، لأن الحياة الجميلة تنبثق من قلب جميل، وقلبي تشوهه الأمراض وتغزوه، وأشعر برفض قاتل لأوضاعي، ولكني نعم ولكني مكبل اليدين، لا أعرف كيف أخرج من دوامة مشاعري، فكثيرا ما أحقد على هذا الذي يتصدق علي وأبغضه لما يملك، بل أحيانا أحسده وأتمنى له زوال النعمة عنه واستيلائي عليها، بل أحيانا يقتلني سوء الظن بصاحب الكلمة الطيبة وأعتقده كاذبا ومتملقا، وإنما قال ذلك ليقال عنه طيب ومتواضع ويحب الفقراء. إن الأحقاد والضغائن على الميسورين والبغضاء لهم تسيطر على قلبي والنيران تشتعل فيه، كلما رأيت ذلك المتعندق يركب سيارته يطير زهوا بنظارته الشمسية التي أشك أنه فعلا يحتاج إليها. حتى في بعض الأحيان أستشعر بتطاول نيران قلبي لتصل إلى عقلي، وأراه يحترق بتفكير أهوج وقرارات عوجاء عمياء. وفي أحد الأيام بينما كنت أحترق بين عواطفي وأفكاري، أشعر بالرفض يسري في كل أنحاء جسمي حتى بات مسيطرا علي بالكامل. إذا بسيارة بيضاء فاخرة تدخل إلى مقبرتي في الحياة لكي أقوم بواجبي نحو صاحبها بالتحية وفتح الباب وتنظيف السيارة. فأقبلت نحوها، إني أعرف السائق، إنه عماد. نعم عماد، الولد المرفع الذي تخرج حديثا من كلية الهندسة بامتياز، وتلقى هذه الهدية من والده مكافأة له لتخرجه، كما إن الوظيفة تنتظره في شركة والده، وأيضا العروس. نعم العروس. وأنا ما زلت في هذا القبر تحت الأرض أنظف السيارات وأعيش مع القطط والكلاب، لا أنتمي إلى شيء. وفجأة زاد ضغط هذه القوى على عقلي وقلبي، ففتحت باب السيارة بعنف وأمسكت بعماد أضربه. نعم إني أرى عينيه المندهشتين، ولكن هذا لا يهمني، إني أريد أن أفرغ ما في نفسي لعلي أصل إلى نقطة أستشعر فيها بالعدل في هذه الحياة. ولكن عماد استيقن جدية المعركة، فرأيته ينتفض وبدأ يمارس معي دفاعا علميا مدروسا أسماه اسما غريبا لا أعرفه، وأمرني أن أقبل عليه. وبعد عدة حركات أوقعني في الأرض ألهث كالحيوان المفترس مقيد اليدين. فقال لي بهدوء وطيبة زاداني احتراقا: أخي الحبيب حمدان، ما الذي يقلقك؟ إني أحبك وأريد أن أساعدك. وقعت علي هذه الكلمات كالوقود على النار، فانفجرت في وجهه فقلت: تريد أن تتصدق علي بكلمة وبقروش وابتسامة وأنت الغني المرفه الذي يملك كل شيء؟ نعم كل شيء، أنت تعيش في قصرك مع والديك وعندك العلم والمال والجاه، وتريد الآن أن تمارس دورا جديدا، دور الباحث الاجتماعي البطل. أغرب عن وجهي، فأنت تملك كل شيء وأنا فقير إلى كل شيء. كل هذه الكلمات المتبادلة وأنا ما زلت مقيد اليدين ولا أستطيع أن أتحرك مع ضخامة جسمي وضآر يدي. وهنا في هذه اللحظة أطلق حرية يدي، ثم جلس على الأرض أمامي غير مباليا بملابسه الفاخرة، ثم قال لي والحكمة تقفز من عينيه: حمدان، أنت أفقر إنسان في العالم، فإني لم أرى أكثر منك مسكنة وتعاسة. يا مسكين، تحمل كل هذه الأثقال بمفردك وتريد أن تخرج مما أنت فيه؟ فقاطعته وما زلت ألهث: يا سيد عماد، هل تريد أن تزيد جراحي وتتمتع بنزيف قلبي وتتشمت في فقري؟ فأنا لست مسؤولا عن حالي. وهنا رأيته يضحك ويتقهقه، ثم قال في صوت حنون منخفض: أنا لست بسيد عماد، أنا عماد صديقك الذي كثيرا ما لعبنا سويا في الحي ونحن صغار. ثم إني أريد أن أبوح لك بمفتاح ثروتي التي أرتع فيها وتحسدني عليها وانهلت علي ضربا بسببها. عندما كنت في السابعة من عمري زارني ابن عمي وكسر لعبتي التي كنت أحافظ عليها منذ سنتين سابقتين، فغضبت غضبا شديدا وانهلت عليه ضربا، فإذا بأمي الحبيبة تخلصه من بين يدي ثم تقول لي: عماد، أن الله تعالى قد قدر لك فقدان لعبتك المفضلة، وعليك أن ترضى بالقدر ليرضى الله عنك. ومتى؟ نعم، ومتى امتلكت القدرة على الرضا بالمقدور فإن قلبك سيكون أقوى قلب في العالم، لأنك ستحفظه من الاحتراق والغضب والكراهية، ثم سيفكر عقلك بطريقة رشيدة وصحيحة، وسيعوضك الله الكثير مما فقدت. ولكن ابدأ أولا بالرضا لتحصل على قلب سليم قوي، ثم على عقل أيضا صحيح وقوي. نعم يا حمدان، منذ ذلك السن وأنا راضي بما يقسمه الله لي، وامتلكت قلبا سليما لا يحقد ولا يحسد ولا يبغض ولا يتكبر، وكان عقلي بفضل الله تعالى ثم بفضل إرشادات أمي ودرسها لي عن الرضا من أفضل العقول بين أقراني. تنهدت من أعماق قلبي متحسرا على ما يقول صديق الطفولة، وقلت: من أين لي مثل أمك يا عزيز؟ فأنت تملك كل شيء بما في ذلك حبك وإعجابك بأمك المعلمة. أما أنا حمدان أفتقر إلى كل شيء بما في ذلك الحب الذي يستشعره قلبك ويقفز من عينيك. هنا انتفض عماد قائما كالأسد الثائر ينظر إلي بعينين ثاقبتين تنطلق منهما قوة نفسية استشعرتها في قلبي، فقال: كفاك يا حمدان عويلا على نفسك كالسكالة تندم حظك وتضرب الأرض بقدميك وتلقي باللوم على العالم، فهل سألت نفسك ماذا فعلت لكي تغير حالك إلى حال أفضل؟ وهل تمتلك القدرة الذاتية على التغيير؟ أم أنت عاجز عن ذلك ومعوق الفكر والقلب؟ عزيزي حمدان، إن الله سبحانه وتعالى عادل في عطائه، نعم عادل جل وعلا. فهل تذكر حمدان الصغير في الحي؟ أقوى الصبية وأذكاهم وأقدرهم على قيادتنا جميعا. هل تذكر حمدان ذو القلب الطاهر الذي يحب الجميع ويهب لنجدة الجميع؟ أين قلبك السليم يا حمدان؟ إني أفتقده. كل ما ألمس في صديقي حمدان الآن قلبا معوقا يسيطر عليه أمراض فتاكة من الحقد والحسد والبغضاء والكراهية، لتصل هذه النيران الملتهبة إلى عقلك فيصدر قرارا عقليا معوقا أيضا بضرب صديق عمرك لأنه غني وناجح ويملك سيارة فاخرة. ولكن نعم، هل نظرت إلى ممتلكاتك وما تملك من مواهب نادرة تفوق كثيرا ما أملك؟ فأنت تركت نعم الله عليك من قدرة رائعة في الحساب والرياضيات تفوقنا جميعا، وأنت تملك ريشة فنان مبدع الكل يشهد لك بذلك، كما أنك تملك قدرة على الخطابة فطرية لم أرى مثلها في حياتي، وأنت أيضا خفيف الظل محبوب في مجالسك تملك قدرة على الإقناع فريدة من نوعها، وأنت أيضا أفضلنا جميعا في مباريات كرة القدم وأيضا في لعب الورق وغيره كثير من أفضال الله عليك. إنك نسيت كل ما تملك وتنطلق إلى ما يملك الآخرين حقدا وحسدا وبغضا، أكلت قلبك أمراض القلوب وتحفت إلى عقلك لتكون قراراته مرضية أيضا. حمدان استيقظ من سباتك المريض وعالج نفسك بالرضا متيقنا أن الله سبحانه عادل في عطائه، ولا يمكن لإنسان أن يملك هذه الملكات جميعها في آن واحد ويملك أبوين ومعيشة مرفهة. عزيزي حمدان، إن الله تعالى فضلك بكثير من النعم ولكنك لم تنظر إليها بالرضا، بل استبدلتها بالرفض والاعتراض ونظرت إلى ما عند غيرك. ومشكلتك ليس اليتم، فاليتم صفة الأنبياء، ومشكلتك ليس في الابتلاءات، فالأنبياء أكثر الناس ابتلاء، ولكن تكمن مشكلتك في قلبك المريض الذي يحتاج إلى علاج سريع اسمه الرضا بأقدار الله تعالى، ليخلص قلبك من أدران البغضاء والكراهية والحسد، وتنطلق قدراتك من قلب سليم وقاعدة فولاذية اسمها الرضا تتحرك بعدها في بذل الأسباب في حيز معطيات الواقع دون أن تنظر إلى ما عند الآخر، ولكن بالتركيز على نعم الله في ذاتك وتبدأ باستثمارها فورا. وقعت هذه الكلمات كالماء البارد على القلب المحترق، وشعرت بدموع غزيرة تتساقط من عيني المتحجرتين التي نسيت الدموع. لا أدري لماذا أبكي، هل أبكي على قلبي المعوق أم على عقلي المعوق حزنا، أم فرحا بهذا الصديق الحبيب الذي أنار الطريق أمامي وفضحني أمام نفسي وبين لي أني أغنى الأغنياء، ولكني بقلبي المريض وعدم الرضا وعقلي الغبي المقفل أهملت استثمار ما أملك. وبينما كنت أحاول السباحة بين أفكاري المتعاركة ودموع المتساقطة، شعرت بيدي حمدان على كتفي يشدني إلى أعلى لكي أقف أمامه بحزم وقوة، فنظرت إليه بضعف حقيقي في قلبي أستشعره وقلت: من أين أبدأ؟ فنظر إلي مرة أخرى بنظرته الثاقبة التي أدخلت الرهبة إلى قلبي وقال بحزم: انتسب إلى التعليم المسائي. قلت: الآن وأنا في سن 25؟ قال: نعم ابدأ يا حمدان، المهم أن تبدأ، ولكنك انطلق من قاعدة الرضا وسلامة القلب ليتغير كل شيء في نظرك. قلت: وهل سأنجح؟ قال: غدا انتظرني في الساعة 5 مساء لنذهب سويا إلى إحدى المدارس المسائية، والآن تأخرت على العشاء، إن أمي بانتظاري، ولكن لا تنسى يا حمدان إني أحبك في الله، إلى اللقاء. تركني عماد، ولكن كل شيء اختلف. إني أرى كل شيء جميلا، ولم أعد أشعر أني في قبر. وددت لو أبلغ سلامي واعتذاري لوالدته، لأني كنت سبب في تأخيري عن العشاء، فإني لا أشعر بالحقد على من يملك أمه. لقد تغيرت بمقدار 180 درجة دون أن أشعر. نعم، إني أرى كل نعم الله في نفسي وكل ثرواتي التي أهملتها دون استثمار. وأود لو يأتي الصباح سريعا لأشق حياتي بقوة، أفرغ ما عندي من استثمارات في نجاحات متتالية. يا الله، كل هذا التغيير كان بفضل من الله، ثم بفضل معرفة الرضا كعلاج ضد أمراض القلوب المعيقة عن الحياة السعيدة. إني أشعر بالرضا يملك قلبي، والحماس يملأ جسمي من رأسي إلى أخمص قدمي، فأنطلق بإذن الله تعالى إلى الدنيا الجميلة. أنا حمدان الراضي، نعم أنا حمدان الراضي، سأعمر نفسي بالخير والعمران، وأعمر الدنيا وأتمتع بجمالها بإذن الله تعالى. وعرفت أن الإنسان يعيش مع أخيه الإنسان، يتواصى معه بالحق ويتواصى معه بالصبر، بعيدا عن التسول الأفقي معه، ويسعى ويجاهد من أجل التسول الرأسي مع الله تعالى، يرجو رحمته ورضاه ويسأله من فضله العظيم.